جهلا عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دامي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا؟ ما دام ربي يحسن التدبيرا، وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا.